عن قدر الله. قال الله إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. محتاجين إن الأمة كلها تتوب من إنها نسيت إن كل شيء في الكون بيد الله. إيمانك بالقدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد، فإن لن وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فمش هيكون شيء إلا بمشيئة الله، مش هيكون شيء إلا بخلق الله وإيجاده. فإذا حصل ذلك حصل تعلق القلب بالله، إن القلب يتعلق بربنا جل جلاله ويطلب منه. والله جل جلاله فعال، فعال لما يريد. إذا أراد فعل جل جلاله، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. قلت إن إحنا محتاجين لإصلاح الحال مع الله أن ينكب كل منا على نفسه، فيصلح نفسه ويصلح ذات نفسه ويصلح ذات بينه بينه وبين الله. أحوالك أنت وأنت بتتكلم حاسس أن ربنا سمعك، وأنت بتتحرك حاسس أن ربنا شايفك، وأنت بتفكر حاسس أن ربنا يرى ويعلم ما تفكر فيه. هذه القضية، إن كل واحد يبدأ يصلح نفسه فعلا. ونمرة اتنين قلت برضو إنه يصلح بيته. هذا حصل انفلات أخلاقي رهيب، يعني بتسمع ألفاظ قذرة وسيئة شريرة. قصص اللي النهاردة منتشرة من اختطاف النساء والزنا والسرقة، عشان كده قلت توبة أمة من المعاصي الظاهرة، توبة الأمة من حرب الله، من حرب الشرع، من عدم الاكتفاء بالحلال، من التشوف للآخرين. كل ده الأمة محتاجة تتوب منه، الأمة كلها توبة أمة. ندعو إلى توبة أمة، أن تتوب الأمة كلها إلى الله جل جلاله سبحانه وتعالى. إخوتي أنا أحبكم في الله. كنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد أن استقر في المدينة إذا بأبي بكر وبلال تصيبهما الحمى. وانتقلنا من هذا، اسمحوا لنا في الاستطرادة دي إخوتي وأحبتي في الله، بأن الشيطان عدو، والشيطان لن يترك الإنسان. وبدأنا نتكلم عن حرب الشيطان، حرب الشيطان في إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى لما خلقه في الجنة الشيطان رفض السجود فطرد، فلما انطرد جعل هدفه إضلال الإنسان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وانظر إلى هذا العتاب الراقي، قال سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ربنا نبهنا آمرا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا بالأمر. قلت وطالما انه عدو يبقى لازم يحارب، وإذا كان عدوك نملة فلا تنملة، لازم تحاربه على قد حربه ليك. وبدأنا نوصف عشان تصور في حسك وشعورك انها حرب فعلا، ان الشيطان ان الحرب لازم جنود، الشيطان له جنود، فكبكبوا فيها اجمعون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون. جنود، ان العلاقه بين ابليس وجنوده علاقه الولاء، اولئك اولياء الشيطان. قال الله عز وجل: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. لهذا الولاء تكون حزبية، أولئك حزب الشيطان. حينما ينطلق هؤلاء الجنود لإضلال الناس يخرجون في سرايا، ينصب الشيطان عرشه كل يوم على الماء ثم يبعث سرايا. هؤلاء الجنود لهم خيل، قال الله: أجلب عليهم بخيلك ورجلك. في هذه الحرب السهام، النظرة سهم من سهام إبليس. في هذه الحرب تقاليد النصر والهزيمة، في هذه الحرب العنف والشدة، في هذه الحرب الترصد والتربص، في هذه الحرب الحصار، في هذه الحرب الشراك، في هذه الحرب حراسة مشددة، في هذه الحرب الشياطين لا تيأس، في هذه الحرب يكون الأسر. ودي النقطة اللي وقفنا عليها المرة اللي فاتت، أن في هذه الحرب أسرع أسرع في هذه الحرب أسرع أسرع من الشياطين وأسرع من بني آدم، أسرع من بني آدم. الشيطان بيأسر أحيانا بعض الناس ويأخذهم أسرع ويبقوا أسرع عند الشيطان بصفة مستمرة. لما الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يأسر قال إيه؟ كان صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فضم يده، فلما صلى قلنا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبطته بسارية من سواري المسجد يطيف به ولدان المدينة. أبو هريرة لما مسكه وبيسرق التمر الصدقة، الرسول قال له: ماذا فعل أسيرك البارحة؟ الشياطين بتؤثر. وأكبر شاهد لذلك أسر الشيطان في رمضان وسلسلة الشياطين وصفدة الشياطين في رمضان. لأن في رمضان لو أن ربنا سبحانه وتعالى بالأمر الشرعي أمر الشياطين أن يكفوا لن يكفوا، الشياطين لا تخضع لأي إلزام شرعي. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان اللهم بلغنا رمضان، إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. سلسلة يعني لا تستطيع أن تصل إلى ما كانت تصل إليه في غير رمضان. كما يقع الأسر من الشيطان يقع الأسر على الإنسان، إن الشياطين قد تأسر بعض البشر. قالوا: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلتنا. في هذه الحرب فكرة السحق الشامل، سحق. في ذلك يقول الله جل جلاله في الحديث القدسي: وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. اجتالتهم يعني أخذتهم كلهم، سحق شامل كلهم. قال سبحانه وتعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وقال ربنا جل جلاله عن إبليس حاكيا عن إبليس قوله: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لأحتنكن يعني هخليهم في حنكي كلهم جوه بقي، لأحتنكن أجعلهم في أسري وفي كنفي كأني وضعتهم في حنكي. فهذه الحرب أيضا أسلوب الاغتيال، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يبقى هو ده قضية الاغتيال. الاغتيال أيضا في هذه الحرب حصون، حصون. في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكان مما قال لهم: وآمركم أن تذكروا الله، وآمركم بذكر الله، ومثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك لا يحرز العبد نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. يبقى هذه الحرب فيها حصون تتحصن، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: في من قال لا إله إلا الله كلما أصبح أو أمسى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. خمس جمل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الخمس جمل دول كل يوم الصبح 100 وبالليل 100، كن له حرزا من الشيطان يومه ذاك. حصن. في هذه الحرب جوار. أراد الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عبدا، إذا أراد الله جل جلاله أن يحفظ عبدا من عباده في من ضراوة تلك الحرب، يجيره الله، يكون في جوار الله، بدليل قول سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه: ألم يكن فيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني عمار بن ياسر، ألم يكن فيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني على لسان نبيه، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد أجار عمار ابن ياسر من الشيطان، اللهم أجرنا من الشيطان يا حي يا قيوم. بعد الصورة الهائلة دي الخطيرة دي للحرب القائمة بينك وبين الشيطان، تعالوا بقى ننظر، يعني وأنا قصدت من الكلام ده كله إنك تحس إحساس حقيقي إن في عدو بيحاربك في دينك، بيحاربك في عقيدتك، بيحاربك في بيتك، في زوجتك وولادك، بيوسوس لهم لكي يفسدهم، بيحاربك في أحبابك ومن حولك، بيحاربك في كل أحوالك، وانت بتصلي بيحاربك، وانت بتتوضى بيحاربك. شيطان للوضوء اسمه الولهان، شيطان للوسواس شيطان اسمه خنزب بتاع الصلاة إلى آخره، كل عمل انت بتعمله في شيطان قاعد وشغلته دي. وانا قلت اكتر من مرة قبل كده ان خطورة الشيطان ما صلوا بينا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيدوا النبي صلاة، زيدوا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مدني ربنا يهديك وتوب عليك، ما تقول وسط الرجل ده علينا شوية، ايه يا عم الله يرحمك عم شيح. معلش أنا آسف لإخوتي وأحبتي السادة المشاهدون الأكارم والأكابر، لكن العيال بيلعبوا هنا فعايزين ربنا يهديهم شوية. ما ينفعش الكلام اللي احنا بنعمله ده. صلى على الرسول، صلى، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بالمرة بقى والمشاهدين مش معانا، الراجل ده ما بينورش ليه؟ عايز اعرف انا فين بالظبط. طيب نرجع على الهوا تاني بقى. السلام عليكم اخواتي المشاهدون، اهلا بكم، انا احبكم في الله. عدنا من هذه الجولة المباركة بين هؤلاء المصورين الاغرار رحمهم الله وعافاهم من الاشرار. اخواتي انا احبكم في الله. كنا بنقول بقى انا عايزك تتصور ان في عدو بيحاربك، اعد لك انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. اخطر ما فيه ان انت مش شايفه، ومشكلة ان انت مش شايفه، ها خلي بالك معايا، ان هو قاعد. يعني هيجي معانا الكلام دلوقتي ان الشيطان ما بيقاسش من حد. اوعى تفكر تقول ايه لا ده الشيطان ايه بتاعي، ده ما سابش النبي، قاعد لسيدنا النبي زي ما انت شفت كده، كان عايز يعدي من قدامه في الصلاه لولا ان الرسول خنقه. وعارف لما واحد يتخنق لسانه يدلدل لبره، خنقه. الشاهد ايه؟ ان هو لما هو الشيطان معاك ليل ونهار عارفك بقى، عارف انت بتحب ايه وبتكره ايه، عارف نقاط ضعفك ونقاط قوتك، عارف فلوسك فين، عارف كل حاجة. عشان كده بقول ان اللي فاهم ده ما بيتخضش لما يدخل على حد يقول له انت شايف المكان الفلاني كذا، انت قبل ما تجيلي قلت كذا وكذا. ليه؟ ما هو في معاك قرين. لما تروح لواحد من هؤلاء المشعوذين اللي مشغل شياطين معاه تلاقيح، بيروح اول ما تقرب انت من عند البيت عنده انت رايح له، بيبعت حد يروح ماسك القرين بتاعك ويقرره اسمه ايه واسم امه ايه وشايل فلوسه فين وكان بيقول ايه وهو جاي وعمل ايه وكان نايم فين وايه اللي بيحصل له ايه، ويحكي لك القصه. عرفها كلها من المجرم قرينك، عرف قصتك كلها، قصه حياتك كلها من اولها لاخرها. لكن ما يستطيعش انه يقول لك بكره هيحصل ايه، ده كل الناس عارفه. الشاهد ايه؟ كل الناس عارفه ان هو ما يقدرش يقول بكره هيحصل لك ايه. مزيد من العمق في الاحساس بيننا وبين الشيطان، هتلاقي ان النتيجه الاخيره لهذا العداء 999 في جهنم وواحد في الجنه. النتيجة النهائية لهذه الحرب اللي هينجو واحد في الألف. يقول الله لآدم يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، فيقول الله فيقول آدم وما بعث النار يا رب، يقول الله من كل 1999 إلى جهنم وواحد إلى الجنة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، قال الله عز وجل ولا تجد أكثرهم شاكرين. الواحد من الألف ده اللي هينجو لن ينجو إلا برحمة الله، قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. لا لا لا، الآية الثانية اللي هي إيه؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يبقى لن ينجو أحد من الشيطان إلا بفضل الله ورحمته. عشان كده لما نقول إن في 999 رايحين جهنم وواحد رايح الجنة، تعرف المشكلة الكبيرة إن ربنا جل جلاله يفرح إن الواحد نجا. يعني والله الواحد يعني أنا لما بقرأ هذا الحديث فرح الله بالتائب، أنا بستحي من الله، أنا بستحي من الله، يعني ربنا بيفرح إنك تتوب، ربنا بيفرح إنك تنجو، وإنت مش عايز تنجو، مش عايز تتوب، مش عايز تفرح ربنا بنجاتك. شيء عجيب جدا. تعالوا بقى نشوف عمل إبليس، شغل إبليس بقى، شغله إيه؟ عمل إبليس وشغله، أنت وديت شغل إبليس فين يا حاج عمرو؟ عمل إبليس أو مادة إبليس الحزن والحيرة واليأس والندم والحقد والحسد. عمل إبليس الحزن، عشان كده أنا بطلب من كل اللي شايفيني دلوقتي أحبتي في الله إنك تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم، افرح، ابتسم، ابتسم، افرح، اضحك. يعني هدف إبليس من أهدافه الرئيسية في الحياة إنه يخليك حزين. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يعني كل هدفه إنه ينكد عليك، إن يخليك حزين وزعلان، ينكد عليك بقى إن يخلي حد يأذيك، ينكد عليك إن يخلي مراتك تعمل لك مشاكل، ينكد عليك إنه يغوي أولادك، ينكد عليك إنه يسلط عليك أولياءه من الإنس يؤذوك ويطردوك، ينكد عليك إنه يوسوس لك بتحويل الهموم والأحزان. أنا الخطبة طبعا ضيقة، كان مفروض في عنصر أخير في خطبة الجمعة النهاردة ما قلتوش، اسمه علامات التفلت القلبي. من علامات التفلت القلبي تهويل الهموم، ان الانسان يبقى شايل الهم وحزين، وربنا جل جلاله كفانا هذه الهموم، لا تحمل هم رزق غد، كما لم اطالبك بعمل غد فلا تطالبني برزق غد. انت شايل هم بكره ليه؟ ما يمكن بكره يجي ما يلاقيكش تموت، وهل انت مسؤول وانت في قبرك انك توكل ولادك؟ انت مش مسؤول، ياكلوا ما ياكلوش انا هموت بقى، وكل واحد مسؤول عن نفسه قدام ربنا جل جلاله. فانت شايل هم بكره ليه؟ دي شغلة الشيطان. قال الله الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. معلش يا بتوع التجويد، وفضل ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك عندي فضل كبير، لا تخف فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءه، وخزائني مملوءه لا تنفد ابدا. واحد راح اشتكى لبشر الحافي، كانه عايز بشر الحافي يديله قرشين، فبيقول له العيال كتير والمصاريف كتير والدنيا غلا وهنعمل ايه؟ قال له شوف عايز اقول لك حاجه، روح البيت اللي رزقه مش على الله ابعتولي انا ببيتي. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أنت زعلان ليه؟ حزين ليه؟ شايل الهم ليه؟ أضحك ابتسم، افرح بالله، الحمد لله أن احنا لنا رب يسمعنا ويرانا. ربنا جل جلاله يعلم حاجتك ويعلم سؤلك. فلذلك بنقول ايه؟ ان الشيطان من اهدافه الحزن، انه يحزنك، ان يخليك دايما في بعض الناس دايما كده مكشر ومكتئب وحزين. طب انت حزين ليه؟ افرح بالله، افرح بالله. احنا طبعا لما نتكلم عن الفرح مش قصدنا بقى انك انت تروح بقى تعمل نكت وتضحك او تتفرج على مسرحية كوميدية، لا، انا بقولك افرح بالله. استشعارك ان ربك كريم وحليم وغفور وعلمه واسع، يحب ان يعطي، يحب ان يعطي ويحب ان يغفر سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وسلم. انا عايزك تعلي صوتك بالصلاه، قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وانت كمان ما انت في البيت تعلي صوتك بالصلاه، سمعيني صلاه النبي. ساكته ليه؟ مش زعق، ماشي. طب صل على النبي، يلا صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. قال يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أترون ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإن ذلك لم يغض ما في يمينه. يمين ربنا مليانة وبتخر ليل ونهار، ولا نقصد شيء لحد دلوقتي، ولا نقص منها حاجة. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ما تزعلش، أنا بقول لك لولادي ما تزعلش، ابتسم، افرح، اضحك، افرح بالله واسعد بفضل الله. اثنين، من اهداف الشيطان الحيره، انك انت تبقى محتار تعمل ايه، بيشتتك بالوسوسه. كل ما تستقر على راي يوسوس لك يروح ملخبط لك الدنيا، طب بعدين واعمل ايه؟ عشان كده بنقول ان الرجل الذي يستطيع أن يأخذ قرارا في دقيقة ويعمل به. أنا عندنا في 6 ركعات، ركعتين توبة وركعتين استخارة وركعتين قضاء حاجة، 6 ركعات. أي عمل عايز تعمله اعمل 6 ركعات دي وانطلق، ما تترددش. ركعتين توبة الأول ماشي يا معلم، هتوب وتوبت الى الله. ركعتين توبه الاول، اصلي ركعتين، وزي ما قلت كده قبل كده ممكن تصلي ركعتين في دقيقتين، مش عايزك تصلي 6 ركعات في 6 ساعات، في دقيقتين بالفتحه ولم نشرح والفتحه وقل والله احد وثلاث تسبيحات في الركوع والسجود والدعاء، بس خلاص ركعتين توبه، قول فيه سيد الاستغفار، قول فيه 3 مرات استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللي يقولها 3 مرات غفر الذنوب ولو كان قد فر من الزحف. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قوله متساجد في ركعتين التوبة، خلصت ركعتين التوبة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، صلي ركعتين استخارة، ركعتين، وفي الآخر بعد التشهد قول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان في زواج من فلانة، اللهم إن كان في شراء السيارة، اللهم إن كان في نقل السكن، اللهم إن كان في سفر بكرة، اللهم إن كان في صحبتي بفلان، اللهم إن كان في شغلي في المكان الفلاني، اللهم إن كان في كذا خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وأجله فيسره لي واغضره لي، وإن كان في كذا شر لي في ديني ودنياي أو عاجل أمري وأجله فاصرف عني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان ورضني به وارض عني. صليت الاستخارة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قم صلي ركعتين بقى قضاء الحاجة. أسأل الله العظيم الحليم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أسأل الله العظيم رب السماوات السبع ورب العرش ورب العرش العظيم، رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم أن يعطيني كذا. ركعتين قضاء الحاجة تقول فيهم الدعاء ده برضه في آخرهم وانطلق، ولا تتردد ولا تسمح للشيطان يوسوس لك. أول الصم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهينا خذ قرارك وانطلق. فليس هناك حيرة إذا توكلت على الله، قال سبحانه وتعالى فإذا عزمت فتوكل، إذا عزمت فتوكل على الله. من أخطر أعمال الشيطان الحيرة، لذلك هو بيقعد يحيرك ويدوخك ويضلك. ثم اليأس، اليأس مشكلة كبيرة جدا. انك انت ربنا جل جلاله اذا كنت تعلم ان انت عبده سبحانه وتعالى وان كل شيء بايده، الاشكال في انك انت بعد كده تيأس ويتملكك اليأس. طب انت بتيأس ليه؟ يعني انا بقول كده، انا طلبت حاجه سنه واثنين وثلاثه وما جاتش الحاجه دي، انا ما بيأسش ليه؟ طالما ان ربنا جل جلاله انا على يقين انه قادر وعلى انه يعطي وانه طلبني بالدعاء، انا مستني، مش هيأس، مش هيأس ابدا. الشيطان يريدك ان تيأس. لما تذنب يصنع الشيطان من ذنبك خندق يحاصرك فيه ويئسك، يؤسك من التوبه. يقول لك زي ما قلت كده الولد، فاكرين اللي قلنا له تعالى توب، قال انا ما ينفعش، انا مش بتاع دين ولا بتاع صلاه، انا وحش، انا قدر، انا ما، الشيطان اللي بيتكلم، نفسه الاماره بالسوء هي اللي بتتكلم والشيطان راكبها، ان هو يقول انا ما مش هقدر اتوب، ازاي اتوب انا عندي معاد واثنين وثلاثه، ازاي اتوب وانا في جيبي كذا وكذا، ازاي اتوب وانا شايف في البيت كذا وكذا، اتخلص من كل ده ازاي وفين وامتى؟ الكلام ده كله كلام الشيطان، وسوسه. كافر من كان يظن ان عمر يسلم. سبحان الله، سبحان الله العظيم. فلذلك الشيطان يحب انك انت يحصل لك حاله الاحباط والياس، انك انت قاعد تعالج امر في مراتك ومفيش فايده، مش عايز تصلح، قاعد تعالج امر في احد اولادك او اولادك ومش عايز، مش عايزين يبطلوا نوم. فالشيطان يحبطك ويوئسك، ما تيأسش. ده هدف من اهداف الشيطان انه يخليك تيأس. اوعى تيأس طالما ان الامر بيد الله والله قادر. اخر حاجه الشيطان بيخليك تعملها، مش اخر حاجه لا، طب نخليها بعد الفاصل. عندنا ثلاث حاجات تانيين، الثلاثه الاولين الحزن والحيره واليأس، فضل الثلاثة التانيين الندم والحسد والحقد. فاصل قصير، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حولنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أنا أحبكم في الله، أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب يا رب حبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا يا رب. اللهم إنا نسألك ألا تحوجنا إلى طبيب غيرك ولا إلى ضامن غيرك. اللهم لا تحوجنا إلى هاد غيرك ولا إلى حافظ غيرك. أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. آمين. اللهم أجرنا من الشيطان. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان. اللهم نجينا من كيد الشيطان ومن أذى الشيطان. الشيطان له 6 أهداف رئيسية يبثها في نفسك: الحزن، الحيرة، اليأس، الندم. فقلنا كثير أن الندم على العمل الصالح يحبطه، والشيطان دايما شغلته أنه يندمك. تروح تعمل خير وانت راجع يقول لك يا ريتك ما رحت. تدي واحد والواحد بعد كده يأذيك تقوم تقول يا ريتني ما اديته، ما يستاهلش والله. هذا الندم الدائم، الشعور بالندم الدائم بصفة مستمرة، هذا الشعور مؤلم جدا، شعور الندم. احنا بنقول الندم على الذنوب والمعاصي، الندم على التفريط والغفلة، ده مؤلم ولكن له ثوابه عند الله، فعشان كده ثوابه بيخفف مرارته. لكن الندم على الدنيا، وخلي بالكم انتبه للحتة دي جدا، ان الندم على ما فات من المعاصي، انا بندم ان عصيت ربنا في يوم من الايام في لحظة من اللحظات، الندم ده توبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة. لكن اللي بيندم بقى ان فاتته معصية ما عملهاش، ده امره اخطر بقى، مصيبته اكبر، ان هو بيزعل ويحزن ان في معصية فاتته ما عملهاش، ما عملش المعصية دي. الندم ده على فوات المعصية أكبر من المعصية نفسها. الشيطان حين يدفع إلى قلبك الندم، الإحساس بالندم يأكل قلبك. لما قابلت أخي لينا اسمه عبد الله النعمة، عبد الله النعمة أخ مريض، الأخ ده قال لي حاجة جميلة. قال لي في 3 حاجات أنا بتحسر عليهم، وفي فرق بين الندم والحسرة. واحد بيندم وممكن يستدرك، لكن الحسرة أنك مش هتقدر تعملها تاني. هو مصاب بشلل رباعي، ربنا يعفو عنه ويرفع عنه البلاء ويصبره ويرضيه. فكان بيقول أنا بتحسر على كل لحظة ما كنتش فيها ساجد لأن الوقت مش قادر أسكت. وقال 3 حاجات يعني، بس دي منها يعني. القضية في إيه؟ إن الحسرة دي جميلة لها أجر عند الله، لكن التاني بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ الذين قالوا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. يقول له شوف، لو ما كنتش ملتحي كنت بقيت كذا. فيفضل يتحسر. شوف، لو كنت تعرف فلان كنت بقيت كذا. الشيطان ووسوسته وتلاعبه بالدماغ. وانا بقول لكم ان اخطر اعمال الشيطان ان انت مش شايفه، ولا سمعه، ده هو عمال يلعب في دماغك وانت سامع كلام كأنك انت اللي بتقول الكلام ده، والكلام مش كلامك، ده الشيطان اللي عمال يوسوس لك ويوحي لك. الندم ثم الحسد والحقد، الاثنين نجمعهم مع بعض في كلمة واحدة، ان الشيطان بيدفعك للحقد، الحقد العمل القلبي، والحسد الفعل، حقد الاعتقاد القلبي والحسد الفعل. الشيطان عمال يقول لك شوف فلان ما يستاهلش، وعنده قد ايه، عنده كم، وراكب ايه، وبيعمل ايه، وفين، فيدفعك الى الحقد والحسد. ده هدف من اهداف الشيطان، انه قاعد دايما يخليك انت تحتقر ما عندك من النعم، ويعظم لك ما عند الاخرين من النعم. وقد يكون هؤلاء الاخرون الذين يحقدك عليهم ويحسرك على نفسك ويحسدك لهم، ما عندهمش عشر معشار ما عندك من النعم. يعني ممكن يقول لك خد فلوسي دي كلها واديني نوم ليله زي الليالي اللي انت بتنامها، لكن يخليك تحقد وتحسد. الشيطان عمله بقى في ايصال هذه السته الى حياتك. وتصور معي انسان مخزول حياته حزن وحيره وياس وندم وحسد وحقد، شوف الانسان المحطم ده ضايع ازاي، تايه ازاي، عايش حياة كئيبة كلها ألم. وبنقول ان المخرج من كل ده حاجة واحدة بس، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو كان بيقول له ايه، قال له كيف تدفع ابليس، قال له انا لا اعرف ابليس. قال له تدفع ابليس ازاي، قال له انا لا اعرف ابليس ولا غيره، نحن قوم أسلمنا وجوهنا لله فكفانا ما سوى. أنا بتقول لي إبليس مين، أنا ما أعرفش اللي بتقول علي ده، اللي يعرفه لسه كنا نهاردة كانت يعني معدل ألف الخطبة برضو ما تقلتش، إن واحد بيقول لأحد السلف يلقي عليه شبهة من الشبهات، فقال له يا بني أنا على يقين مما أنا فيه، فاذهب إلى يعني متردد مثلك فناقش معه الأمر. أنا ما بناقش، أنا عندي الأمور محسومة، أنا يقيني وعقيدتي بس أن الله على كل شيء قدير، فساعد محتاج حاجة أو أعجز في حاجة من غير ما احتاج ولا عجز، انا طول الوقت بقول يا رب وربنا بيكفيني. لا بقى قاعد اقول الشيطان بيعمل ايه، ولا فلان بيعمل ايه، ولا علان بيسوي ايه. والله يعني انا انصحكم، والله انصحكم لسلامة الصدر، انكم تكفوا عن سماع اخبار الناس، عيش مع ربنا وكفاية. فلان عمل وفلان سوى وفلان قال وفلان راح وفلان جه ومشكلة فلان ومشكلة علان، الكلام ده بيوجع القلب ويفسد القلب. عيش حياتك على قد ما يصلح دينك وأمر آخرتك، واترك الدنيا للناس وانتهت القضية. الشيطان عشان يوصل للست حاجات الأهداف دي، الصفة العامة للشيطان الإصرار، هو مصمم يضيعك، مصمم يدخلك جهنم. قال كده طالما ان احنا خرجنا من الجنة ولعنا وطردنا من الجنة، طب مش هخلي ابن آدم ده يدخل الجنة هو كمان، يبقى معانا في جهنم. الإصرار لأحتنكن ذريتهم لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لأهلكنه. صيغ جزم نون التوكيد المشددة ولام القسم. الشيطان مصمم يضيعك، يصمم الشيطان تعرف يا عم حميد الله يرحمك ان الشيطان ما بيأس، لا ييأس. نمرة واحد، لا ييأس من احد، هو معاك ليل ونهار. اقصد لا ييأس من احد يعني فلان من الاكابر، فلان من الاصاغر، الشيخ فلان، الرئيس فلان، الزعيم فلان، الواد فلان، المرأة الفلانية، البنت الفلانية، الشيطان مش سايب حد. لما سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة رضي الله عنها: أو جاءك شيطانك؟ قالت: أو معي شيطان؟ قال: وكل بكل ابن آدم قرينه من الجن. كل ابن آدم، حتى أنت. قال: حتى أنا. قال: حتى أنا. فلذلك بنقول إيه؟ إن الشيطان مش هيسيب حد، نمرة واحد. اتنين، مش هيسيب أي حد في أي لحظة من الليل أو النهار. إصرار، إصرار ولا ييأس. لذلك جاء في الحديث إن الشيطان يما يبعث السرايا وآخر النهار يستقبل تلك السرايا فيقول له: أنت ماذا فعلت؟ يقول له إيه؟ ما تركته حتى طلق زوجته. وخد بالك من كلمة ما تركته، حتى فرقت بينه وبين زوجته. ما تركته يعني فضل وراه طول النهار من الصبح للمغرب لما خلص الله. لسه والله أمس كنت أمس، كان أمس ده الخميس، مش عارف أي يوم من الأيام اللي فاتت دي، كنت في مشوار في شارع شهاب، فوجئت رجل وزوجته في الشارع وهي عمالة تقول له: طلعني، لو أنت راجل طلقني، لو فيك ذرة رجولة قولها. فوقفت كده وبصت لهم وابتسمت، فقالت لي: بتضحك على إيه؟ قلت لها: شطانة. أنا قلت لها طبعا هيطلعني بقى عشان الكلمة دي، خدت ومشيت. لأن هو اللي ركبها في الوقت ده يقول الكلام المستفز ده، كلام خطير جدا. وهو قال لي كده يعني، ناس يبدو انهم محترمين، قال لي: هذه يعني سوء ادب غير منتظر منها، بس الظرف حكم. فالشاهد ايه؟ مش موضوعنا. الموضوع في ايه؟ ان لا، لم ازل به حتى طلقها، ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته. كده يجي لك في مسألة فلان صاحبك وحبيبك وقريبك واخوك ومع بعض، ويجي يوسوس لك: ده عمل، بص لما سوى، بص لما، وفاكر لما، والموقف الفلاني، لحد ما يفرق بينك وبينه. يبقى الإصرار، واثنين عدم اليأس. وتأكد ان الشيطان احيانا بيوصل مع الانسان للي هو عايزه على عدة مراحل، مش مرحلة واحدة. يعني الشيطان ما بيقولش الإنسان إيه؟ اكفر. وإنما زي ما ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان واخدها step by step، خطوة خطوة، واخد معاك وبطيء لكنه أكيد المفعول، واحدة واحدة. أنا بقول الكلام ده مش عشان تخاف من الشيطان، اوعى تخاف منه، إن كيد الشيطان كان ضعيف، وأنا بقول الكلام ده عشان تفهم خطته، تحبطها من الأول، توقفه عند أول خطوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قعد الشيطان لابن آدم بأطروقه كلها. كل ما تيجي كده يجي لك، تيجي كده يجي لك، تيجي كده يجي لك، تيجي كده يجي لك. خليك معاه أسلوب الخطوات. الشيطان يوحي بعمل لا تظهر له نتائج مباشرة، ولكن تظهر بتتابع وحي الشيطان. فيظهر في النهاية أن العمل الأول ده أول خطوة اللي هو عملها دي هي اللي وصلت لآخر خطوة اللي احنا وصلنا له دلوقتي. يأتي الشيطان، قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم، يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله. فإذا بلغته فليستعذ ولينتهي. يقول لك مين خلق السماء، مين خلق الأرض، مين خلقك، مين خلق أبوك وأمك، وبعدين مين خلق ربنا اللي خلق الحاجات دي كلها. الرسول قال إيه؟ فليستعذ ولينتهي. هو أنت لو أطمت من الأول زي ما قلت كده لا تسمح للشيطان أن يجرجرك من الأول خالص، افلت منه. هو قاعد بيكلمك ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت إخوتي خذوا الفكرة دي ونكمل بكرة، قصدي إن شاء الله في الحلقة القادمة، أن من أخطر أعمال الشيطان التركيز. يعني لما يحطك في دماغه من التركيز، التركيز على عنصر البداية، انك بس تبدأ معه. عشان كده بقولك ان احنا عايزين نتعلم في حرب الشيطان، في حرب الشيطان انك ما تستسلملوش من البداية، من البداية افلت منه، من البداية انزع يدك منه، من البداية احبط فكرة ووقف دماغك ما تشتغلش وما تتكلمش، ما تسمحلوش يوسوس. عنصر البداية. يأتينا مزيد من التفاصيل في اللقاء القادم إن شاء الله. أحبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى المراء.